ما هو حد الحرابة؟ ومن تاب قبل أن يقدر عليه في حد الحرابة هل يقام عليه الحد؟ الحرابة من المنكرات العظيمة، وهي قطع الطريق والخروج على الناس بالسلاح في أخذ أموالهم، هل يقال لها حرابة؟ يقال لهم قطاع الطريق، ويقال لهم مفسدون في الأرض، وهم يخرجون على الناس بالسلاح بأنواع السلاح ولو بالعصي في البلد أو في الطرقات والفلاوي الصحراء، يتعرضون لهم بالسلاح أو بالعصي أو بأيديهم على الصحيح، حتى ولو بأيديهم إذا كما في أيديهم سلاح، ولو بأيديهم بالقوة فيأخذون أموال الناس بالقوة، أو لا يقال لهم قطع الطريق. وعلى ولي الأمر أن يعاملهم بما ذكره الله في كتابه في قوله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الفساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لو خزي في الدنيا ولو في الآخرة عذاب عظيم إلا أن يتابوا من قبل أن تقدروا عليه، فاعلموا أن الله غفور رحيم. هؤلاء هم قطاع الطريق وهم أصحاب الحرابة، وعلى ولي الأمر أن يتابعهم بالقوة وأن يجتهد في تتبع آثارهم ومطاردتهم حتى يمسكهم ويقضي عليهم بما شرع الله، حتى لا يفسدوا في الأرض، حتى لا يخلوا بالأمن. الشيخ ربنا الحرابة لا حرب لله ورسوله، لكن من الحرابة المعروفة سمى حربا لله ورسوله لأنه معصية كبيرة، نسأل الله العافية. نعم. يضع يده على ايش؟ يضع يد الولي في يد الزوج قمامة ثانية أو ثلاثة قمامة بدون تشابه. هذا ما لها أصل. هذا ما لها أصل، هذه بدعة ما لها أصل. ما يحتاج إلى هذا، غلط. بس كلام يكفي. يا كلام يكفي. وقراءة الفاتحة بعد العقد. ما لها أصل، إنما يحمد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله، هذه السنة. قراءته خطوة الحاجة. نعم. ولو قال زوج وقال قبل دون خطة الحاجة ودون شيء كذا صح. يا شيخ غفر الله لك، مثلا تفضل أخي يحاطون نعم أو يقرأ الحمد لله رب الفاتحة أو يقول زوجت وقبلت ويكفي، أو لا يكفي على شيء. لو قال زوجتك وقال الزوج قبلت حضرت الشاهدين العدلين كذا، لكن خطة السنة، خطة الحاجة السنة. نعم. نعم. دبلة ما لها أصل، غلط، ما لها أصل ولا وجه لها، هذه تلقوها عن مشابهة أعدائهم، الشبكة يسمونها الشبكة، ما لها أصل. نعم. مبلغ المجاهدين بارك تقبل الله منا ومن نعم نعم لا الشرعة غير الشبكة، هذا مو بالشبكة، هذه الشرعة هذه الشرعة هذا غلط، غلط أيضا، غلط طبعا، غلط على على كل حال كل مؤمن يمكن ذلك يعلم إخوانه. نعم شيخ. نعم. غفر الله لك، رجل مجاهد. نعم. تآمروا عليه ناس يعني واتهموه بكلام لكن ليس بوقوع بل إنما كلام فاحش، وخشية إنه هو غالي على أنه يشتكيهم، لكنهم لو حضروا عند الحاكم أصروا على قولهم قال هذا حصل منه، وهو يعشد الله على نفسه انه بريء، ان هذا ما وقع منه. يمكن ما قالوا، الحمد لله، يمكن ما قالوا ويسعى في اصلاح بينه وبينهم بالطرق السليمه الطيبه التي ما تحتاج الى المحكمه، اذا كان يخشى من المحكمه. قالوا له انه وياك بالشر، اتقوا الله في انفسكم، قالوا لا. هذا عند ولاة الامور، او عند ولاة الامور.